المستشفين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا بالأمس في أنه هل وجوب الصلاتين أو الصلوات الأربع وجوب شرعي أو وجوب عقلي؟ الشيخ الأنصاري ماذا قال؟ ماذا اختار؟ أنه وجوب عقلي، ولو فرض مجيء نصوص تدل على الوجوب شرعا فهي محمولة عليها من قلنا على الإرشاد. هذا أنا ذكرنا درسنا جديد الآن. لرب قائل يقول يا شيخنا أنا أقدر أثبت الوجوب الشرعي، عندي فرض طريقة وفرض التفاتة جميلة أتمكن بواسطتها من إثبات الوجوب الشرعي. تفضل مولانا. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل، تقدر تثبت الوجوب الشرعي؟ يلا شوف بهذا البيان. نقول واحدة من هاتين الصلاتين أو الأربع هي واجبة شرعا بلا إشكال. حينئذ أأتي وأقول حينما أأتي بصلاة واحدة أشك في أن الوجوب الشرعي هل سقط أم هو بعد باقي؟ فإن كانت الأولى هي الواجبة شرعا فالوجوب الشرعي سقط، وإن لم تكن هي الواجبة شرعا فالوجوب الشرعي ماذا بعد باقي؟ فالاستصحاب شي يقول لي الوجوب الشرعي ماذا باقي، وإذا ثبت بقاؤه يلزم من ذلك ماذا؟ أن الصلاة الثانية والثالثة والرابعة كلهن وجوبهن شرعي، لأن بالاستصحاب أقول الوجوب الشرعي ماذا باقي، فأصلي الثاني يثبت وجوبه شرعا لأن وجوب الشرعي بعد باقي. خلصت الثاني أشك الوجوب الشرعي بعد باقي ولا هم أستصحب، يكون عجيب الثالث وهكذا. فيثبت أن كل واحد يكون ماذا أجيبها شرعا. وبعدما أتي بهذه الصلاة الثانية أشك الوجوب الشرعي بعد باقي ولا أستصحب بقائها، فيثبت وجوب الثالثة وهكذا والرابعة والخامسة كل عدد الصلوات القسمة. فالخلاصة إذا اتضح أنه يمكن إثبات الوجوب الشرعي للجميع بأي بيان؟ بهذا البيان، ببيان عن واحدة من هذه الصلوات جزما واجبة شرعا. وأما الثانية والثالثة فأشك بعد الإتيان بالأولى أن الوجوب الشرعي هل سقط أم لا؟ إنما أتيت بالأولى أشك أن سقط الوجوب الشرعي ولا لا؟ الصحابي يقول لي لا بعد موجود، فيثبت ماذا؟ لزوم الإتيان بما؟ بالثاني. وهكذا في الثالثة نحكي نفس الحاجة والرابعة. يلا أخوش محاولة يعني أخوش التفاتة لإثبات الوجوب الشرعي لجميع هذه الصلوات الأربعة والثنين. تقدر ترد هاي المحاولة باطلة ولا صحيحة؟ الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول الجواب تقدم، هذا أصل مسلم، لا تنسى أصل مسلم. ليش هذا أصل مسلم؟ يقول لأن الصحابة شي يقول لي قلت الأصل مسلم لا تنسى. شنو معنى الأصل مسلم؟ إذا أردت تعرف هذا الصحابة مثبتي ولا شلون؟ شوف المستصحب شنو، انظر إلى المستصحب ما هو وأنت ماذا تريد أن تثبت. إن أردت أن تثبت نفس المستصحب لا غير لا أكثر هذا ليس بأصل مسلم، وإذا أردت أن تثبت لازم غير شرعي هذا مسلم. وتحدي موردي استصحاب بقاء الوجوب الشرعي شي ثبت عن الوجوب الشرعي باقي، لكن أنا شريدة انا اريد اقول المحتمل الثاني، الصلاة الثانية واجب الشرعي. انا لا يهمني بقاء الوجوب الشرعي، افرض الوجوب الشرعي باقي ما نريد، انا اريد هذه الصلاة واجب شرعا ثانيا. كيف شرط الثاني واجب الا بالملازمة العقلية؟ تقول لي لما كان الوجوب الشرعي ثابت اذا يلزم ذلك لازم يو امر اتفاقي مقارن نقول او لا. ملازمة ماكو في البيت اتفاقه، يعني والملازمة هي وين تصير؟ في باب العلة، اذا احدهما علة والثاني معلول يقولون شنو ملازمة، او كلاهما معلول علة ثالثة يقولون ملازمة. اما هنا هو مو من هذا القبيل، امر اتفاقي. يعني شو امر صدفة لما كنت اعلم، لأن الوجوب لما كان لي علم بأن وجوب شرعي أكون، وأنا أعلم أن الوجوب الشرعي ينصب علاما، إما علاما على الأولى أو علاما على الثانية أو على الثالثة، فإذا كان الوجوب الشرعي باقي إذا نتيجته ماذا؟ أن الثانية واجبة. فهذه ملازمة عقلية، ما عندنا آية أو رواية تقول إذا كان الوجوب الشرعي باقي إذا الصلاة الثانية واجبة. أكو شيء آية أو رواية تقول أكثر الملازمة الشرعية؟ لا. على أي حال لا أطيل الكلام، فالمستحب هنا شيء وهو الوجوب بقاء الوجوب الشرعي، والمراد ترتيبه شيء آخر. وما هو المراد ترتيبه؟ وجوب الصلاة الثانية أو الثالثة. فهذا أصل المثبت، والأصل المثبت تقدم مجمله الاستبدل، ويأتي مفصلان يعني وين الاستصحاب أنه ليس بحجة. على أي حال قد واحد يقول لي يا شيخنا أمس حجيت واليوم حجيت، نتيجة حجك الثمرة شنو هي؟ أمس قلت الوجوب غير شرع عقلي، اليوم هم ما تتشكل، بس إذا سواء كان الوجوب شرع أو عقلي الثمرة شنو أقول؟ ثمرة هنا يا أخي تفهم، هاي ثمرة. إذا واحد ترك الصلوات الأربع كم عقاب يستحق؟ إذا الوجوب شرعي لكل واحد كم عقاب؟ أربع. وإذا كان ماذا؟ عقلي، فيستحق علما عقاب واحد. فالمقصود الثمرة في مثل هذه المجالات تظهر وتطبق العبارة. لذلك يقول وأما إثبات وجوب التكرار شرعا فيما نحن فيه بالاستصحاب، يعني استصحاب يعني شنو؟ يعني لا تنقض اليقين بالشك، حرمة نقض اليقين بالشك وحرمة نقض اليقين. أعطوا التفسير هذا على استصحاب، نثبت وجوب الثاني والثالث بالاستصحاب، يعني بقاعدة لا تنقض اليقين بالشك، يعني لا تنقض اليقين بغير اليقين، بالاستصحاب وحرمة نقض اليقين بغير اليقين شرعا. يحرم نقض اليقين بغير اليقين شرعا، غير اليقين عن بالشك شرعا يحرم نقضه. يقول إثبات وجوب التكرار بهذا قد تقدم في المسألة، فقد تقدم في المسألة الأولى عدم دلالة الاستصحاب على ذلك، الاستصحاب لا يدوم إلا من باب الملازمة العقلية، إلا بناء على أن المستصحاب يترتب عليه الأمور الاتفاقية المقارنة، وهنا كذلك كون الثانية لا هي الواجبة أو الثالثة واجبة من الأمور المقارنة اتفاقا علما لبقاء الوجوب الشرعي. لا ملازمة شرعية، ما عندنا أي أمر لا يستثني ذلك، وكانت من الأمور المقارنة قلت ليش؟ لأنه ليس من باب العلية بقاء الوجوب الشرعي، ليس علة لوجوب وعلة ومعلولية. فإذا هذا أصل مثبت، وقد تقدم قال الكندر إجمالا ضعفه يعني ضعف أصل المثبت، وسيأتي تفصيلا في باب يعني الاستصحاب إن شاء الله أنه باطل. نقطة نقطة خلي الثمرة الآن أريد أن أبين بين الوجوب الشرعي والعقلي. يقول وعلى ما ذكرنا، وعلى ما ذكرنا عن شنو؟ من كون الوجوب وجوب شنو؟ عقلي. بناء على هذا ولو ترك المصلي المتحير في القبلة او الناسي لفائته، ما يدري لفائته صبح ظهر عصر. ترى جميعا محتملات كم عقاب يستحق؟ لم يستحق الا عقابا واحدة، لان واحدة من وجوب شرعية بها، بقية ما بها وجوب شرعية. وكذلك ثمرة ثمروية، لو فرض على انه اتى بثلاث صلوات والرابعة لم يأتي بها، ويا سبحان الله كانت الرابعة هي الواجبة واقعة. شوف الانسان شو صفة تنهج، لا تجبتي الرابعة لما الماجبة كانت هي الواجبة واقعة، كان عقاب التحقق على رأينا عقاب واحد بعد علينا على ترك الواجب الواقعي وهي الرابعة، تحقق العقاب الواحد بالتالي. ليش؟ لأنه لم يأتي بالتالي بالواجب الواقع الذي هو واجب الوجوب الشرعي. وكذا لو ترك أحد المحتملات واتفق مصادفته للواجب الواقع، إذا ماكو فرق بين أن يترك الأربعة وبين أن يترك واحد وذاك الواحد هو الواجب واقعا، بالتالي يستحق ماذا؟ عقاب واحد علينا على الوجوب الشرعي. اقول كان من المناسب هذا الشيخ لا يذكره، مو احسن؟ ليش احسن ما يذكره؟ لان ما يظهر ثمرة فرق بينه وبين وجوب العقلي والوجوب الشرعي، ما يظهر فرق، سواء ان الوجوب شرعي ما يستحق الا غير عقاب واحد في هذا الفرع الثاني، او كان الوجوب عقلي اما يستحق الا عقاب شرعي او عقلي، بالتالي عقاب واحد. فثمرة ما اكو يعني الا اللهم ذكر الشيخ من باب يريد ينبهك على انه على رأينا ما تفرق بين ان يترك الاربعة وبين ان يأتي بثلاث ويترك واحد، وذلك الواحد صدفة هو الواجب الواقعي. انا رأينا ما باب يترك الاربع او يترك واحد ما اخبره، على كلا التقديرين يستحق عقاب واحد، يريد يسدنا الى هذا الامر الغريب مثلا، مش هذا مطلب الاخر. ولو لم يصادف، شلون؟ الواو اكتنافيه، ولو شويه تنفس ماذا؟ تكلم يا واش. ولو لم يصادف، لا تستحق حتى تسويها وقتيه، يعني واذا لم يصادف هذا الرابع الذي تركته واقعا لم يكن هو الواجب الشرعي، لا تجبتهم. واحد من الثلاث كان الواجب الشرعي، والرابع الذي تركته لم تكن واجب شرعي، استحق عقاب؟ يا لا، لا بعد ما استحق ماذا؟ عقاب. لأنه واجب شرعي جائز إلا من باب تجري، لكن مطلب آخر، والتجري إحنا نقول لا يوجب العقاب على ما تقدم. ولو لم يصادف، يعني هذا الرابع المتروك لم يصادف الواقع الواجب، لم يستحق عقابا من جهة مخالفة الأمر به، الأمر بالواجب يعني، أو الأمر بالواقع من جهة المخالفة لا يستحق عقاب، يعني هنا مخالفة ما واجب الواقع جاي طبعا، ما استحق من جهة المخالفة عقاب، يعني ماكو مخالفة. نعم قد يقال باستحقاقه العقاب من جهة التجر، وتمام الكلام في التجري اتقدم وين؟ في أول الكتاب، إنما يستحق العقاب المتجري. الرابع لو فرض الإنسان ما يدري القبلة من أين، يكون شرط لكنه يصلي أربعة، صليت واحدة، سعنا الواحدة هي بالقوة أجيبها، وإنها لكثيرة صدق إلا على الخاشعين، لكن بحمد الله عز وجل بعد ما خلصت الصلاة الأولى افتهمت أن القبلة سبحان الله شو شلون هي من هذا الجهة الذي يصليه، بعد لازم أصلي ثلاث صلوات ها؟ وبعد واضح مو لازم، لأن انكشف أن ما أتيت به هو الواجب الواقعي المطلوب، بعد ماكو داعي ماذا؟ أن أجيبا الصلوات البقية، فإن الجذب بإتيان الواجب وإن كان مطلوب، لكن الجذب يحصل ديما لو بإتيان الأربع، لو بأن آتي بواحدة وينكشف أنها هي الواجب، بالتالي جذب حاصل يحصل وتصل. هذا التنبيه الرابع انتهى، كل الزين فوش مختصر هذا. لو انكشف مطابقة ما أتى به للواقع قبل فعل الباقي انكشف المطابقة. الزعي عنها عن الباقي ليش؟ يعني يكفي عنها بعد ما يحتاج الباقي تجيب ليش؟ لأنه صلى الصلاة الواقعية قاصدا للتقرب بها إلى الله تعالى. وإن لم يعلم حين الفعل عندما فعل جاب هذه الصلاة أو لم يعلم كان هي المقربة واقعا أفرض ما يجري يكفي. وإن لم يعلم حين الفعل أن المقربة هو هذا الفعل إذ لا فرق بين أن يكون هاي إذ يقولون يقولون ولا فرق أحسن ولا يؤذ سؤال أشوف إذا ولا لعله ألقى أحسن ولا فرق بين أن يكون الجبن بالعمل يعني بأن يأتي في الواجب ناشئا في الواجب الواقع بالعمل عند الواجب الواقع ناشئا عن تكرار فعل أو ناشئا عن الكتاب بالتالي كتاب صارية. الخامس لو فرض أنه عندي 100 ثوب 100 100 واحد منهم طاهر 99 يؤلف أحسن حتى أوضح يصير ألف ثوب واحد منهم طاهر لا تقول على أنه واحد من النجس لا تقول واحد منهم طاهر و999 كان نجس ويلا يكون أصلي يكون شم صلاة أصلي ألف صلاة بعد لذلك أنا قلت لك قول على أنه واحد منهن طاهر لأنه إذا كان واحد منهن نجس والبقية ماذا طاهرة يكفيك أن تصلي كم صلاة 100 لأنه إذا قلت لك من واحدة وقعت 100 في الطاهر لكن الآن لا أنا أقترب الطاهر واحد والبقية نجس يكون ألف واحدة أصلي طاهر كب راح تروح بس هي راح تروح ما أقدر يا أخي أصلي على الوقت ما يتاع هنا أنا الحكي الوقت هم لعله لا يسع فهنا شتوي هل اترك الصلاة اترك الصلاة كلهم ما اكتر يقول الشيخ لا هو الشرط يسطى يعني الطهارة بعد مو لازم شو تترك الصلاة منشأ هذا التكرار وهذا التردد والشرط فالشرطية الذي صارت سبب للمحذور ولعدم انحصار المحتملات تظهر يعني شرطية الطهارة فتصلي حينئذ بلا ثوب طاهر لكن بعد شوية اجي اقوله انه كم صلاة اصلي ترد وحدة يوم اصلي الى انه بعد ما اقدر يعني الى حد العسر والحرج وهكذا الكلام يقول لو فرضنا على انه كان منشأ التردد ليس هو الشر هذا المثال الذي جبته منشأ التردد بين الاحتمالات غير المحصورة هو الشر ومرة منشأ التردد ماذا يكون؟ ليس هو الشرط. بأن نفس الواجب متردد مثل ما أدري أنا نادر شنو؟ أنا نادر شنو؟ أذبح ذبيحة قلنا للعباس سلام الله عليه أو صبح صلوات أو أصلي ركعتين أو أعطي للفقير أو أصوم 3 أيام أو أحج بيت الله الحرام أو أقرأ سورة قرآن أو أو أو, أو, أو احتمالات غير محصورة نفس الواجب هو متردد لا من جهة تردد الشرع نعم ما أقدر كلهن أجيب فما داعي نقول كلهن يصفان فالخلاصة إذا المحتملات صارت غير محصورة إما لتردد الشرع أو لتردد نفسه واجب من دون تردد الشرع كما في مثال النذر هنا أصل الواجب لا يجب كما هو واضح وما لازم هما تجيب كل المحتملات إن عطر حرج لكن يكفين الواحد هذا سؤال او انه نقول لازم ان تأتي بالمحتملات الى حد يلزم العسر والحرج يوجد في المسألة احتمالان فقد يقال يكفي ماذا الواحد لانه بعد ان فرض الواقع لا يلزم الاتيان فيه فرض الواقع لا يجب الاتيان به لذلك لم يجب الاحتيام فاذا لم يجب الاتيان بالواقع اذا ما الحاجه الى التكرار يكفيك الواحد انت لابد تقول الواحد هم ما يحتاج لابد تشوف يجب قلت لا، الواحدة فرارا من لزوم محذور المخالفة قطعية واحدة لازم تجي، لكن التكرار ما لنا داعي لان الواقع مو مطلوب، اذا كان مطلوب كان احتياط لازم. ولربما يقال هذا الاحتمال الثاني، يقال لا يكون تكرر الى درجة يلزم من ذلك العثر والحرج. لماذا؟ من ناحية انه الواقع لم يرد لأجل العثر والحرج، لا انه ايضا لا يراد. فاذا كان كذلك فالمولى لم يرفع يده عن اصل الواقع، والا لو كان رافع يده عن اصل الواقع كان واحد من مولاه الواقع بالتالي مفهوم، لاجل العثر والحرج كان مولاه بالتكرار. اذا فمن اللازم ان تكرر الى درجه يلزم العثر والحرج. وعلى ذلك جرت سيره العقلاء، وسيره العقلاء هم هيك شيء، سيرة العقلاء هكذا جارية، على انه اذا احد الاصدقاء قال لي يا شيخنا انت تعدي انا احب ان تجينا، اذا واحد ايش قال له؟ قلت له ممنون، اجابة دعوة المؤمن مطلوبة راجحة على الراس اجيب، لكن لما راح نسير ما ادري الليلة حتى يوضاش لو عقب باشر، لو ورا عقب باشر، لو ورا عقب باشر، وهكذا. طيب انان العقلاء شي يسوون سيرتهم، يلا راجع قرارك بالتالي عقب حرج كل ليلة اروح نعم يا ريس عبد الشغل وانو هذا شي حاجة مكانا ما تبعيد. هل مقصود شلون؟ انان العقلاء بقدر الامكان يحتاجون اروح الليلة اروح نباشر مثلا اشوف الجواب مخفي ارجع بقفة يحونين، وأنه برد ليلة أروح بقدر الذي لا يتحصل حرج. كثيرة العقلاء جارية ماذا؟ على ذلك أيضا إذن بالتالي يمكن أن يقال بل هكذا. فطبق العبارة يقول قدس سره الخامس، لو فرض محتملات الواجب، لو فرض ايش فيها المحتملات غير محصورة ألف فرق بين هالكتب، لم يسقط الامتثال في الواجب المردد، واجب ياض الصلاة المرددة. ليش مرددة؟ باعتبار مرددة باعتبار شرطه، باعتبار شرط الواجب وهو الطهارة، طهارة الساجد أو القبلة، كالصلاة إلى القبلة المجهولة وشبهها. شبه القبلة مثل أنا مثلت بطهارة الساجد أوضع حتى يصير صلواته واي لم يجي أربعة ثلاثة، إلغاية الصلاة غير سقوط الواجب، ليش؟ إلغاية الأمر سقوط الشرط، صار ثابت قبل الصلاة، ولا وجه لترك المشروط وهو الصلاة لتركها رأسا. وأما في غيري، هذا إذا كانت منشأ التردد هو الشرط، وأما في غيري، غيري يعني شنو غيري؟ إذا لم يكن منشأ التردد هو الشرط، يعني بأن كان نفس الواجب هو متردد، لأن فرض على أنه أنا نازل مثال النذر يعني في الدجال مما كان نفس الواجب مرددا، فالظاهر ايضا عدم سقوطه. ولو قلنا قد واحد يقول شيخنا شوف الشبهة غير المحصورة التحريمية، اذا عندي الف انا واحد منه النجد بعضهم قال يجوز ارتكاب الكل، هو هنا الشبه غير المحصوره الوجوبيه، هل خنقول يجوز شنو هنا شو نقول؟ والله ترك الكل بعد مو ارتكاب الكل، هنا ترك. يقول الشيخ في مقام الجواب هناك فرق، افرض هناك جوزنا ارتكاب الكل، لكن هنا لا نجوز ترك الكل، لماذا؟ وش الفرق؟ لان هناك اذا اريد افتكر حينما اشرب الاناء الاول لا اعلم ان هذا حرام، وحينما اشرب الاناء الثاني لا اعلم ان هذا اللي دق عليه شرب حرام، فكل واحد حينما ارتكبه لا اعلم بانه حرام، فتجري افعلة البراءة. يمكن لقائي هكذا يقول، لاني حين ارتكب كل واحد اعلم بانه حرام، وهذا بخلافة الشبهة غير المحصورة الوجوبية، فانه في الشبهة غير المحصورة الوجوبية ليس هناك فعل بل هناك ماذا؟ موقف آن ترك وترك الجميع يحصل في آن واحد، وهو لا إشكال في أنه حرام. أكد أنه حرام أدري الآن أنا قاعد أسوي حرام، لأنه هنا ترك وترك الجميع يحصل في آن واحد، وترك الجميع بلا إشكال أنه حرام، فكيف تجري البراءة؟ وهذا بخلاف الشبهة التحريمية غير المحصورة. هناك إذا خالف المخالفة تصير بالفعل، ولا يمكن فعل الجميع في آن واحد إلا اللهم إذا كان لي فم كبير يتعلم إلى في آن هذا مطلوب فيه فم واحد صغير، فبالتالي أنا لا أشرب إلا الواحد بالآن الواحد، وهذا لما أشرب فلا أعلم على أنه حرام، فيمكن إجراء في الصلاة. يعني اكو مجال بس اكو مجال علما للسفرقة. لذلك يقول ولو قلنا بجواز ارتكاب الكل في الشبهة غير المحصورة، يعني التحريمية، ليش شنو الفرق؟ يقول لان فعل الحرام لا يعلم هنا الا شوكت الا بعد الارتكاب، يعني بعد ما اخلص الالف بعد الفراغ من الألف أعلم بأن واحد من الألف هو حرام، لكن حين فعل كل واحد من الألف لا أعلم فتجري الفراغ. بخلاف ترك الكل هنا فإنه يعلم به مخالفة الواجب الواقع حين المخالفة يعلم، ترك أخر يصف في آن واحد وأعلم هذا الترك حرام، فكيف أجري الفراغ؟ نقطة. طب على أي حال فالواجب رأسا ما يصف، والعصيان بمشروع على ألف احتمال هم لازم، لكن هل يتبع احتمال واحد؟ يو لازم أن أكرر بقدر يتبع العسر أو يحصل العسر العفو. لذلك وهل يجوز الاقتصاص، سؤال جديد، على واحد إذ به يندفع محذور المخالفة، يعني المخالفة الطبيعية، نقول واحد يكفي، أم يجب الإتيان بما تيسر من المحتمل؟ مقدار ممكن يجيبه وجهان من سنة، هاي من أنه بيان علما أنه يكفي الواحد، يكفي الواحد من أن الذكر بإتيان الواقع ساقط من غير ساقط. لو كان إتيان بالواقع مطلوب كان يحتاج لنا دليل، فسقوط الاحتياط دليل على أن الواقع ما مطلوب فقط. فإذا سقط فلا مقتضي لإيجاب، يعني لوجوه مقدماته العلمية، مقدمات العلمية شنو؟ الإتيان بكل واحد، فإن الإتيان بكل واحد يسمى مقدمة علمية، لأن الإتيان به يكون موجبا للعلم لأني قد أتيت بالواجب. هي أطراف العلم الإجمالي كل واحد منها يسمون مقدمة علمية. لعلك تقول إذا الواقع صعب بلي إذا لا مقتضي لإيجاب المقدمات العلمية ليش الواحد يكون نجيبه؟ يقول وإنما وجب الإتيان بواحد فرارا من المخالفة القطعية، ومن أن هذا وجه علم الإتيان أنه يلزم الإتيان بالمحتملات بالقدر الميسور. يقول ومن أنه المفروض على أن الواقع لم يصل رأسا ويحرم مخالفته، لذلك إن على أنه واحدة لازم الإتيان بها، فإذا لم يصل رأسا فاللازم موافقة بالقدر المستطاع الممكن، وسيرة العقلاء قلتها مجارية كما في مثال التعزية مثلا. ومن أن اللازم بعد الالتزام بحرمة مخالفة الواقع مراعاته، من قال بأنه يحرم مخالفة الواقع؟ وضع لأن الواقع لا يستطيع أصلا، لذلك قلنا الواحد واجبا، فإذا يكون الراعي الواقع مهما أمكن. وعليه بناء العقلاء، عقلاء ديدنه جاري على هالشيء يعني يأتون ماذا بالمحتملات مهما أن كان. وعليه بناء العقلاء في أوامرهم العرفية مثل أمر التعزية وغير ذلك. بل الواحد مولانا شو وقت يكفي؟ شو وقت يكفي الواحد؟ إذا جاءنا نص من قبل الشارع قال لنا لا يلزمك الإتيان بمحتملات كثيرة بل يكفيك واحد على سبيل التخيير، اي واحد من هذه كان، لكن مطلب ماذا؟ اذا اكو واحد مطلب اخر، لكن لذلك والاكتفاء بالواحد التخيير عن الواقع وينسي ينفي انما يكون مع نص الشارع عليه يعني على كفاية الواحد على ان الواحد تخيير يكفي واما مع عدم نصه كما هو مفروض ثلاثة والمفروض هو فرض حكم العقل بوجوب مراعاة الواجب والعقل يكون يكون مثل الواجب ما امكن فيجب مراعاته يعني مراعاة هذا الواجب الى اي درجة يا ابي اراعي الواجب حتى يقطع بعدم العقاب ايش وقت اقطع بعدم العقاب لو بان اجيب جميع المحتملات اما لحصول الواجب لان اجيب كل المحتملات واما لسقوطه لا ما اجيب كل المحتملات لازم الحصول فيسقط العقاب ايضا بسبب لزوم الحصول واما لسقوطه سقوط العقاب بسبب شنو بعدم مثلا فيه بعدم تيسر الفعل وهذا لا يحصل يعني انقطع بعدم العقاب الا الوقت يكون اتي بالمحتملات الى درجة لا يتيسر لي الاتيان بالباقي وهذا لا يحصل الا بعد الاتيان بما تيسر وهذا الاحتمال شنو هو الاقوى شيخ الانصاري ابن علي يعني يكون اتي بالمحتملات بقدر الامكان يقول وهل قاعدة مضطردة يا أخي وخذها قاعدة مضطردة كلما تردد الشرط وزادت المحتملات بسبب تردد الشرط فمو إلا شرط شرط أو غير شرط في الندر عن الشرط بالتالي يلزم الإتيان بالواقع بمحتملات الواقع بالقدر الممكن وهذا الحكم مضطرد في كل مورد وجد المانع من الإتيان ببعض غير معين من المحتملات في بعض غير معين عن شرط بسبب من بعض غير معين بسبب العسر لأن بسبب العسر العسر يصير سبب أنه بعض غير معين من المحتملات لا أتمكن من الإتيان بها في مثل هذا الحال البعض الممكن أجيب البعض غير الممكن يسقط أقول وأما إذا كان المانع يمنع من الإتيان ببعض معين من المحتملات هنا نشر يمنع من الإتيان ببعض معين شلون يمنع غير مثل لو فرضا القبلة مترددة بين أربع جهات ومن تلك الجهة يوجد هواء شديد بحيث لا أتمكن من مواجهة تلك الجهة ما أتمكن فإن المانع يمنع النية من بعض معين من المحتملات وهو التوجه إلى هذه الجهة المعينة ففي مثل هذه الحالة هل يلزم الإتيان ببقية المحتملات يعني الصلاة إلى الجهة الثانية والثالثة والرابعة يلزم الإتيان بها ولا يقول الشيخ يمكن أن يقال بعدم الوجود ليش لأن يحتمل على أن الواجب هو في تلك الجهة المعينة التي منعت منها فإذا على هذا الأساس يحصل لي شك بدوي في كون الواجب في بقية الجهات فأجري أصل براءة عن وجود الواجب في بقية الجهات أقولا تتذكرون هالحكي وين حكينا في باب الاضطرار إلى بعض أطراف العلم الإجمالي ترى حكينا قلنا الاضطرار مرة يصير إلى معين مرة إلى غير معين تتذكرون غلاس ماي برتقال وغيره اللي رحت للطبيب والطبيب قال لي يكون أنت تشرب برتقال وأنا إجيت كان غلاسين أكو واحد من عجل النجس فمضطر انا علما الى واحد غير معين ومرة لا واحد من المال وواحد منه برتقال وادري واحد نجس فمضطر انا الى سكابيا والواحد المعين غير المعين معين لا واحد من البرتقال تتذكرون هناك شكلنا هذا تقدم فرعتنا في تنبيهات الشبهة محصورة تحريرية تقدم عدنا الشيخ الانصاري شنو كان رأيه كان هيك يقول انه اذا كان الاضطرار الى غير معين يعني اثنين لكن كان ما يفتقار ففرد واحد تلك تشربه من يابا قيدة تشربه اضطرار الثاني شلون ما تقدر تشربه اما اذا كان الاضطرار الى معين يعني واحد برتقال وواحد مال البرتقال تقدر تشربه من يابا اضطرار واما ما اضطرار تقدر تشربه بعد ذلك ايوانا قال نعم إذا تتذكرون هيك قال والسبب شنو تتذكرون يولا النقطة تذكروها ونستفيد منها هنا أنا إذا أكرر النقطة لأن هنا نستفيد منها النقطة هاي أنه العلم الإجمالي متى يكون منجزا؟ إذا فرض أنه يوجب لي حدوث التكليف على أي تقدير، لكن تذكرون قلنا ولا يعني على تقدير النفس في هذا الإناء يوجب لي اجتنب، على تقدير النفس في ذات يوجب لي اجتنب. فإذا اتضح لك ذلك حينئذ أأتي وأقول إذا كان الاضطرار إلى غير معين، هذا الضابط موجود، إذا كان الاضطرار إلى غير معين يعني الدينات ما يكون تقار، فحينئذ أأتي إلى الإغلاصي أقول إذا كان النكس هذا الإغلاص على اليدين فاجتنب موجه إلي أو لا؟ نعم موجه، من موجه؟ لا تقول إني مضطر، أقول لا تقول اشرب الإغلاص الثاني، أفرض اضطرار إلى غير معين. وإذا كان النكس الإناء الثاني فأعلم بتوجه أيضا فحتمنها مصرج الإجتنب، ولا تقل إني مضطر لأن المفروض لا تتان موجود عشر. فلذلك هذا الميزان وهو أن العلم الإجمالي أحدث لي تكليفا على كل واحد من التقديرين، يعني على تقدير النجاة في هذا الإناء أو إذا قلنا هذا الضابط موجود فيكون علم الإجمالي منجز. غير أمر واحد يجوز ارتكاب الاضطرار، وأما إذا كان الاضطرار إلى واحد معين هذا الضابط بعد ما موجود. ليش؟ إذا واحد من الماء راح وواحد من الماء برتقال، ما هي البرتقال؟ أنا مضطر إليه، لو كان هو النجس اجتنب موجه إليه ولا؟ نعم لا كلا غير موجه، لماذا؟ لأني مضطر؟ لا تقول لي خير روح اشرب الآخر، أقول لك ذاك ماء فراح مو غير برتقال. إذا على هذا الأساس على أحد التقديرين وهو على تقدير النجاة موجودة فيه ماء البرتقال اجتنب غير موجه، على تقدير وجودة فيه ماء الفراح اجتنب موجه إليه. إذا أنا لا أعلم بتوجه الشرب على كل من على تقدير على تقدير وجود النجاسة هنا أو وجود هنا، على كلا التقدير ما أعلم. فإذا كان كذلك لا يصير العلم الإجمالي ماذا؟ منجز. هذا كنا هناك نفس الحكي أما في هنا إذا فرض على أنه المانع كان يمنع من بعض من المحتملات بعض معين مثل شنو قلت هبوب الريح يمنع من التوجه إلى هذه الجهة، العلم الإجمالي بعد لا يكون منجز. ليش؟ لأن لا أعلم بتوجه صلي إلى القبلة. ليش لا أعلم؟ لأنه إن كانت القبلة إلى هاي الجهة التي هب منها الريح صلي إلى القبلة موجه إليها ولا؟ لا لا لا. ليش لا؟ لأن ما ممكن أتوجه. لكن إذا فرض على أنه إلى بقية الجهات يتوجه إلى القبلة ماذا موجه؟ فبالتالي توجه على جميع التقاطير لا أعلم بوجوده. في مثل هذا الحال العلم الإجمالي يسقط عن الاعتبار، وهذا بخلاف إذا كان الاضطرار إلى غير معين، يعني ما أتمكن أجيب جميع الصلوات لضيق الوقت للعذر علي، فالعلم الإجمالي يبقى حينئذ على الحجية في المقدار غير المحسوب. لماذا؟ لأني أعلم بالتكليف على أي تقدير كما بين. لذلك يقول ولو طرأ المانع من بعض معين منها مثل هبوب الريح ففي الوجوب كما هو المشهور، يقولون واجب الإتيان بالباقي. إشكال شنو من جاء إشكال عند الشيخ الأنصاري الذي بيناه هناك في بحث الاضطراب إلى بعض معين من الأضرار؟ شنو الإشكال هذا؟ من عدم العلم بوجود الواجب بين الباقي، لعل الواجب هو هذا الجهة والأصل البراءة. فإذا ما ندري الواجب موجود بالباقي نشوف نجري براءة عن الوجود في الباقي. قلت وهذا بخلاف فيما إذا كان الاضطرار إلى غير معين، بالتالي أنا مضطر إلى غير معين إلى جهة، ليش تترك ماذا؟ إذا كان الواجب هو هذا، إذا كان الجهة من هذه الجهة فيجب عليها التوجه. أفرض محصور علي فأترك الباقي، هذا لازم ماذا أن أفعله؟ فعلى تقدير وجود القبلة هنا توجه موجود، على تقدير وجود من تلك الجهة توجه ما موجود، لأن المفروض أنه المحصور عليه واحد غير معين. السادس التنبيه السادس محصله أن الإنسان لو كان يمكنه العلم التفصيلي بالامتثال هل يجوز له الاحتياطي ولا؟ مثلا أنا الآن القبلة ما أدري منين، إذا أريد أحتاط يكون إلى كم جهة أصلي؟ إلى أربع جهات، لكن يمكن لي أن أصيح خادم الحسينية أقول له تعال، فإذا أقول قبل ابنية أو أطلع شوية برا أشوف المحراب ابنية في الحسينية برا حاطين إلى أربع جهات. لكن يمكن لي أن أصيح خادم الحسينية أقول له تعال، فإذا أقول قبل ابنية أو أطلع شوية برا أشوف المحراب ابنية في الحسينية برا حاطين هذا المحراب مو هالشي ولا من هنا القبلة أو هذه جهة القبلة كاتبين أظن فأشاهد هالشي راح أعرف الجهة. لكن أنا ما أصيح للخادم وصل إحنا تعصح للخادم أتكاسل أو تعال أطلع برا شنو ها خلصل إلى أربع جهات. فأمتثلوا بالاحتياط، هذا يعبرون عنه امتثال إجمالي. ليش يعبرون عنه امتثال إجمالي؟ لأن امتثالي مجمل ما معلوم، هذه الجهة هذه الجهة هذه الجهة هذه الجهة بس مجمل قبل الامتثال صار، هذا يعبر عنه امتثال إجمالي. هل يجوز الامتثال الإجمالي مع التمكن من شنو؟ امتثال التفصيلي. بس الامتثال التفصيلي هو يصير بواسطة العلم، لأن أطلع أعلم القبلة فيه يوضي واسطة الظن المعتبر بأن أصيح عن القادم. القادم هو كلامه ما يفيد العلم شيء، يفيد خبر ثقة ظن معتبر على أي حال ما يأثر. هذا البحث تتذكرون تقدم حسني ولا إذا تتذكرون ترى في أوائل الكتاب في مباحث العلم الإجمالي، مو مباحث العلم الإجمالي ما كان قلت أنا تبحث في الأصول، مرة في أوائل الكتاب ومرة في الوسط الآن هنا في أوائل الكتاب تقدم هذا البحث ويأتينا مفصلا في بحث الخاتم خاتمة الأصول العملية يأتينا مفصلة هناك المفصل. على أي حال هل يجوز الامتثال الإجمالي ولا؟ بعض قال على أنه المشهور قال وما يجوز يكون صحيح للخادم، ما يجوز تصلي إلى أربع جهات صحيح للخادم. ليش؟ قالوا لأن الجسم معتبر، وأنا إذا صحت للخادم وقال لي قبلة من هنا راح أصلي صلاة واحدة إلى هذه الجهة، جسم موجود ولا؟ بل راح أقسم بأن هذا هو الواجب، أأتي بهذا بنية الوجوب على سبيل الجزم بأنه واجب لم يحصل. أما إذا ما ردت أصلي لو أصلي إلى أربع جهات جزم بالواجب بعد ما راح يحصل، ولازم هذا الجزم بالواجب. فعرض الشكال بس هذا مختصرا نقول تفصيلا قلت في بحث الخادمين. السادس، هل يشترط في تحصيل العلم الإجمالي بالبراءة؟ أقول حصول العلم الإجمالي بالبراءة، الامتثال الإجمالي بالبراءة دي من يصير علم الإجمالي بالبراءة يعني غنتي براءة بالجمع بين المشتبهين بواسطة الجمع بين الاحتمالات بين المشتبهات يصير عندي علم إجمالي بأن غنتي براءة. ليش نقول علم إجمالي؟ لأن بالتالي ما أدري الامتثال بهذا صار بالخصوص أو بذاته، بس بالتالي مجبر أدري صار حتماً. هل يشترط في تحصيل في جواز هذا العلم الإجمالي في جواز تحصيله عدم التمكن من الامتثال التفصيلي؟ الامتثال التفصيلي الذي يحصل ديما لو بإزالة الشبهة لأن أحصل العلم، يو لا ما أحصل العلم أختار الظن المعتبر أسأل الخادم عدم فضيب للشبهة ما يحصل العلم، لكن يحصل الظن المعتبر بالتالي أو اختياره ما يعلم به البراءة تفصيلا، يعني ما يعلم به البراءة تفصيلا هو شنو أسأل الخادم عنه. لما أسأل الخادم راح ماذا يحصل لي؟ بس طبيعي علم مو وجداني، علم ماذا تعبد يحصل البراءة، أعلم بأن بنتي برأت وإن كان لعل القبلة مو من هنا، بس بنتي عثمان من برأت من باب على أنه الشارع جعل هذا ظن معتبر أو اختياره ما يعلم به البراءة تفصيلا. تفصيلا عن شو؟ يعني بسؤالي للخادم راح يحصل لي البراءة تفصيلا بعد أدري براءة أنت حصل بهذه الصلاة الواحدة بعد مو إجمالا. إيه فهل يشترى أم يجوز الامتثال؟ يعني الامتثال الإجمالي يعني الاحتياط، فالامتثال الإجمالي تشير خاصة عبيصة عبدول الاحتياط، وإن تمكن من ذلك يعني الامتثال التفصيلي فعلى هذا الأساس فلا يجوز إن قدر على تحصيل العلم بالقبلة على الخادم يعني أو تعيين الواجب الواقعي من القصر والإتمام أو الظهر والجمعة ما يجوز الامتثال للجمع بين المشتبهات. نتيجة راح يصير وجهان، هل يجوز أو لا يجوز؟ وجهان القولان مو بس مجرد احتمالين، قال بكل منهما قائل. ظاهر الأداء الأول، يعني قالوا على أنه ماذا لا يجوز مع الامتثال، التمكن من الامتثال التفصيلي لا يجوز الامتثال الإجمالي. أقول قبل ما أمشي بالعبارة هنا بالعبارة الشجان، فلا يجوز إن قدر، هذا تفريع لمن فلا يجوز على الاحتمال الأول والثاني. على يا احتمال الأول فلا يجوز، والاحتمال الأول هو شنو؟ أنه ما يجوز الاحتياط مع القدرة الانتظار التصف، هذا تفريع على الاحتمال الأول، ولكن في بعض النسخ مش موجود فيجوز مو فلا يجوز، فإذا موجود فلا يجوز يصير تفريع لنا على الاحتمال الثاني. هذا التفتوا لهذه النسخ. على أي حال يلا بويا، ويتفرع على ذلك، على ذلك يعني علينا على ذلك، تبعوا يا ابن حجر على رأي المشهور وجهان بالقولان ظاهر الأكثر الأول. ليش ظاهر الأول الأكثر؟ لوجوب اقتران الفعل المأمور به عندهم، يعني عند المشهور عند الأكثر يكون يقترن بوجه الأمر، وجه الأمر يعني الوجوب عندهم، يقول لما نجيب العمل يكون يجيب بنية الوجوب أو نية النقص. وانت إذا تريد تقترن ما تقدر تنوي الوجوب، دي ما تنوي الوجوب بالأول بالثاني ما تقدر، لكن لو كنت قادر. وسيأتي الكلام في ذلك عند التعرض لشروط البراءة والاحتياط في بحث الخاتم، خاتمة في شروط إجراء أصل البراءة وأصل الاحتياط، يجينا إن شاء الله التعرض لهذا المبحث مفصلا، وأن هذا الكلام باطل إن شاء الله يجينا، أنه لا يجوز عند التمكن الامتثال التفصيل الامتثال الإجمالي. ويتفرع على ذلك يقول وهو بنين على رأي المشهور الذي يقولون مع التمكن من الامتثال التفصيلي لا يجوز الامتثال الإجمالي، يتفرع على ذلك أن الإنسان لو كان له، لو كان يمكنه إزالة الجهالة من بعض الجهات ولا يمكنه الإزالة من بعض الآخر، مثل من عندي توقي واحد طاهر واحد نجح والقبلة ما أدري منين، بس أقدر أزيل الجهالة عن القبلة للسؤال القادم. أما الثوب ما أقدر أزيل الجهالة فيه بسؤال القادم. في مثل هذه الحالة شلون؟ على رأي المشهور قاعد أحكي. يقول ما أمكنك إزالة الجهل عنه لازم أزيل الجهل عنه. ما لم يمكن لا يجب. فبالتالي يقول كم فلا أصلي؟ بالتهالي كم فلا كان فلا تضع حصل اذا ما بدت اسأل الخادم كم فلا اصلي حين اذن ماني، لكن من جهة القبلة يمكن ازالة الجهة فيكون تفع، من جهة الثواب ما يمكن ازالة الجهة فصلي حين اذن فلا اثنين اذن فهام. لذلك يقول ويتفرع على ذلك على رأي المشهور أنه لو قدر على العلم التفصيلي من بعض الجهات مثل من جهة القبلة وعجز عنه من جهة أخرى فالواجب مراعاة العلم التفصيلي من تلك الجهة، يعني من جهة ممكنة، فلا يجوز من قدر على الثوب الطاهر المتيقن وعجز عن تعيين القبلة. عكس ما أنا كلام، أنا قلت تعيين القبلة ممكن، هو قال ما ممكن ذاك ممكن، ما أثر الشام، ما يجوز أن يكرر الصلاة في الثوبين المشتبهين وإلى أربع جهات حتى يصير المجموع الشيخ ما ثمان، لا ما يجوز لتمكنه من العلم التفصيلي بالمأمور به من حيث طهارة الثوب. وإن لم يحصل مراعاة ذلك، وإن لم يحصل مراعاة ذلك العلم التفصيلي على الإطلاق، يقول العلم التفصيلي ما صار من جميع الجهات حتى من جهة الثوب، لكن من جهة القبلة صار مراعاة، فلازم مراعاة مهما أمكن. والحمد لله رب العالمين، أحسن الله لكم إن شاء الله.